فتنطلق اقطابه من دبره. مصارين طلع من وراه وعمل يطوف حولها كما يطير الحمار في الراحة. وأما الثالث فيسيل فمه قيحا ودمعا. وأما الرابع فيأكل من لحمه. رواه الإمامان الطبراني وابن أبي الدنيا. أربعة يوم أهل النار يقول الناس دول غلبونا احنا ناقصين غلب. ما تيجي نسألهم كانوا بيعملوا ايه في الدنيا دول. خدوا بالكم يا رجالة عشان لو طلع واحد مننا من ضمن الصنف ده يبقى يتوب الى الله. ربنا يرحمه ربنا يرحمه. تعالوا شوفوا ايه واحد استغربوا جدا دول عملوا ايه. هتلاقوا امور منتشرة بين العباد. والله هي بسيطة ومش بسيطة. هي بسيطة تركها بسيط. تركها بسيط. انما عزتها مش بسيط. يعني ممكن تسيبها اول. تعال شوف حيثيات الحكم ايه. بس قبل ما تعرف الحيثيات سمع الصراحة على سيد الكائنات. الاولين اللي هو في صندوق من النار. اهل النار بيسألوه. كنت بتعمل ايه في الدنيا? قال لهم مت وفي عنقي اموال الناس لم اقضها. يا فلان ما عندكش شقة. عندي بس شوف عندك كده 2003 العب في الله. وحضني لك حطى لك بالدور اللي فات. حرم الزهر. خد من يوسف 1000 ومن علي 2000 ومن احمد جنينة 3 وجوم لا اله الا الله. جوم الديانة عشان خاطر يطلبوا الورثة. ابوكو كان واخد مننا ديون ولا سكنة ولا تخببنا. هاتوا الفلوس. والله المرحوم ما كتبش كمبيالات. ما هو فيش حد بيكتب. والكمبيالة تنفع بيه يعني. تبالك المحكمة هتؤدي ديون يعني. ما هو بيقول لك باب المحكمة لها 7 ابواب زي ما انت عايز تروح روح. وانا ما يخافش من ربنا. ده ربنا يرحمنا برحمته. اقول ياخد فلوس الناس وما يسددهاش قبل ما يموت. هينحط في الزنزانة بتاع النار ده. صندوق نار. صندوق. مصنوع من النار والعياذ بالله. انا عارف توحد الله. ولذلك شوف النبي بيروي حديث في صحيح البخاري. بيقول واحد ذهب الى اخيه وقال له يا اخي اقرضني 1000 دينار. لمدة سنة. يعني اديني 1000 دينار واجيبهم لك بعد السنة. فصاحب المال قال له هات كفيلا يضمنك. قال له كفى بالله كفيل. قال له هات شهيد. قال له كفى بالله شهيد. قال له خذ يا ابن 1000 دينار واجي لك من هنا اطلع لي من اخذ لك النار. امر الى الله. خذه. وكان بين الدائن والمدين بحرا. وفاتت السنة وبقينا اول يناير. الرجل حط الفلوس وخدهم عشان يعض البحر. الدنيا كانت هوا جامد ما على اش ولا مركب تعدي لان البحر عائد والهواء عاصف الى ان غربت الشمس. فيعمل ايه ده انا موعد وجعلت الله كفيلا وشهيدا. هعمل ايه? فجبس كيس من الجن. كيس من الجن. وحط فيه 1000 دينار. وجب خشبة. وبعد ذلك خرقها ووضع كيس المال فيها. وبعد الغصة على كويس. ورموه في البحر. وقال يا رب لقد جعلتك شهيدا وكفيلا فأدي هذه الامانة الى صاحبها. شوف الوفاء. شوف الوفاء بعد ما سمعنا الصلاة على النبي. يا سلام. اللي بياخد من واحد النهاردة 50 سخ سلب بيقول والله ما انت شايفها بعد كده. اللي يجي بس عاوزة فايدة. وناوي انه ما يدهلوش. ناوي. ولذلك واحد يقول واحد خليكش في جنيه. قال له بص ايدي الاول. قال له بص ايدك عشان جنيه. قال له ما عشان اخده منك حبص رجلك. لا اله الا الله. ولذلك الانسان ما يسلتش، الانسان يدي اياه ما يفكرش في الرجوع ابدا. والله كده اللي يوصلك في حاجه اتهامه اذا جتها جتها، ما جتهاش يبقى انت طالب ربنا واليامه حسناتك. والله يعني اداله قول له سوي عمرك مرتين، خد يا عم اذن مني انك ما تجيبهاش ابدا، وخليها بجميله، لان القرض له 18 حسنه عند الله، الحسنه ب10 انما القرض ب18. فلما تدي لواحد حاجه خليها لله خلصه وما توجعش دماغه، اوعى توجع دماغه. الرجل حط الالف دينار ورمى الخشبه في البحر. اخيرا صاحب المال منتظر على الشاطئ الاخر. قول الله كم احنا النهارده اول يناير اهوت الشمس غابت وهو ده جزاء الفلسفه. قلت له هات شاهد، قال لي كفى بالله شاهد، هات كفاه وما جفهمش. الرجل ده خلاص قال لك اما اروح وامري الى الله، وقبل ما يروح لقى خشبه عماله تروح وتيجي قدامه كانها بتقول له ازاي الصحه. يروح يمين وراه يروح شمال، يا اخواتي هو حد مسلط الخشبه ما يكونش فيها بني ادم، انما دي يعني مش مركه، دي فكره خشب. قال على كل حال اخد الخشبه بقى اللي لادي بارده والطوب اخدها وكسرها واتدفى بيها. يلا خد الخشبه، ده البخاري بيقول هذا الحديث. واحد بيت ناوليه ده مش هيتفحم، لا ديت خشبه متدفى عليه، ناوليه لادوم ناوليته لادوم، هات الشاكوش جابته الشاكوش، ما شاكوش منكم، فجيه ضارب الخشبه. لما ضرب الخشبه نزلت الصره. انا هو ايه ده يا اخواتي؟ ايه ده؟ عد الفلوس لها 1000 دينار بالملي. قال سبحان الله واستغفر الله لقد ظلمت المدين. الراجل يعني لما اتأخر ولقى البحر مش مساعد تعك البتاع الدين بتاعه عشان ما يخلفش وعد الله. خلاص اللهم بارك له. اخينا الثاني جه ثاني يوم ركب المركب وجاب 1000 دينار تانيين، قال لك ربما دي خشبه هي فيها مرشد بتاع القناع هيوديها لغايه بورسعيد ولا بابا مش عارف السويد، دي خشب لا فيها مرشد ولا فيها مركبي. قال لك انا هاخد برضه 1000 دينار واروح له بيها تاني يوم. راح تاني يوم السلام عليكم، اسمح لي انا فخرت امبارح لان البحر كان لا يسمح بالركوب، تفضل ال1000 دينار. واحد غيره كان يقول له يا اخي ده انت امبارح غلبتني وزهقتني، طب هات يا شيخ والله ما عرفت مسلم حد بقى، ده انت ده غير امبارح حبيبي مشيت من البرد اقطع عليه. لا انت دي معامله، واقول لك يا شيخ كل كفى بالله، حط من تقول لي كفى بالله، هات يا شيخ مش كان يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر يقدر، احنا عندنا يعني اساتذه في المساله دي والله هنقدر قوي قوي قوي والله العظيم. ما ياما ناس بتاخد امانات وشيلها في جيب ويقول لك اذا الراجل نبه اقول انا كنت ناسيه، ما نبهش يا ايه ما مين يا ريت ما تفقد بالتقادم. يا اخويا ايه الفتح اللي نازل عليك ده كله؟ ايه الفتح ده اللي نازل عليه؟ ولذلك شر الناس يوم القيامه عند ربنا، النبي قال كده، انت عارف شر الناس عند الله يوم القيامه ذو الشص، الشص يعني واحد معلق في العصاه تحت صناره ويمشي على الرصيف، اذا الصناره شبطت في حاجه الصناره انا عملت حاجه؟ مفيش حاجه ابدا. راجل فارش مش شايع على الرصيف ولا فارش بتاع الصناره تاخد الحاجه وتنها ماشي، اذا قفش يقول له الصناره الهلف هو اللي خطف المساله دي، ما انكش بتش خلاص زي الحرامي اللي طلع النخله يفرق طلع وهو واحد بيصرم الصباطة فوجئ بصاحب النخلة طالع وجها لوجه، قال له هدي يرشم دلع. طب هو اللي بيشتري يطلع النخلة يا ابني؟ ها؟ هو اللي بيشتري يطلع النخلة؟ يعني والعكس بالله؟ فكان يقدر الراجل يقول له يا ابني حارتني هات الألف، وانت خد الألف هديه. انما تعرف الراجل قال له ايه؟ ارجع مشكورا فقد أدى الله عنك. ده اللي في صندوق من نار اللي هو بيموت وفي عنقه اموال الناس. ولذلك رجال الانسان ما يستريحش الا اذا كان مضطر.